بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء وزيران من أهل الأرض. هذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره، وقد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنة الترمذي وفي ضعيف الجامع. وهذه الأحاديث إنما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما صح سنده بنقل العدول الثقات، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء في وزيري السماء أنه لكل نبي وزير من أهل السماء، وزيران من أهل السماء وزيران من أهل الأرض، فلا نعلم شيئا يدل على هذا من النصوص الصحيحة. وأما ما جاء من أن له وزيران، أن له وزيرين من أهل الأرض، فلا شك أن أبا بكر وعمر هما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما من نبي إلا وله من أصحابه ما يعينه على ذلك، ويهيئ الله عز وجل له يعني ما يعينه على دينه وعلى دعوته وعلى جهاده. وهذا كما سأل موسى ربه، قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد به أزري. فهذا لا شك أن الوزير هو معين للنبي ومعين للملك، والوزير هو ما يكون معينا للملك. وقديما كان لكل ملك وزير، والآن تعدد الوزراء بحسب تعدد المصالح، فأصبحت الدول فيها وزراء كثر لكل جهة ولكل مصلحة من مصالح الناس. أصبح الملوك والأمراء يجعلون لكل مصلحة يجعلون لها وزيرا يقوم بها ويعتني بشأنها. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن أبا بكر وعمر هما وزيراه، ولهذا قال العلماء في تراجم الخلفاء الراشدين: هم وزراء النبي صلى الله عليه وسلم وأصهاره، هم وزراء النبي صلى الله عليه وسلم وأصهاره. فأبو بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته عائشة رضي الله عنها، وعمر زوجه ابنته حفصة، وعثمان زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنتيه رقية وأم كلثوم، وعلي رضي الله عنه زوجه فاطمة، فهم أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشيخين زوجا النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان وعلي رضي الله عنهما زوجهما النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أصهاره وهم وزراءه وأعوانه رضي الله عنهم، وهم أقرب الناس إليه. ولهذا لما كان في غزوة أحد، لما صائح قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فأصبح ينادي منادي أبي سفيان: هل فيكم محمد؟ هل فيكم أبو بكر؟ هل فيكم عمر؟ لما يعلمون من قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الشيخين هما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يسمر في عندهما في النظر في أحوال المسلمين. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المجلس فإن الناس يخفضون أبصارهم ولا يرفع بصره في النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعمر، قال الراوي فيبتسمان إليه ويبتسم إليهما رضي الله عنهما لما لهما من المنزلة والمكانة. والشواهد على قربهما من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب قال أنس فما فرحنا بشيء بعد الإسلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب، لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولم نعمل بأعمالهم. فدائما إذا ذكرت الفضائل يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر أبو بكر وعمر. وكثيرا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. ولهذا شهد علي رضي الله عنه لما توفي عمر قال إني لا أحسب أن تكون أو أن تلقى صاحبيك، فإني كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وهذا دليل على قربهما من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المصنف رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم لا تستقر محبة الأربعة إلا في قلب مؤمن تقي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ثم ذكر هذا الحديث، وهذا الحديث أيضا في إسناده ضعف، وقوله لا تستقر محبة الأربعة إلا في قلب مؤمن تقي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، هذا لم يثبت رفعه بسند صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح ودلت عليه الأدلة، لأن هؤلاء خيار المؤمنين، والمؤمنون يحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا كما قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ولا شك أن المهاجرين في منزلة أعظم من الأنصار، فكذلك هؤلاء لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ولهذا بحمد الله اجتمعت محبة هؤلاء الأربعة في قلوب أهل السنة، يتولونهم جميعا رضي الله عنهم، يتولون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا يفرقون بينهم في المحبة والولاء. وأما التفضيل فنعم يفضلون بينهم، ليس لهوى ولا لعصبية، ولكن لما دلت عليه الأدلة، يقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا. أما تفضيل الشيخين فلم يحصل فيه نزاع البتة بين أهل السنة. وأما المفاضلة بعد المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما فوجد في بداية الأمر خلاف بين أهل السنة، ثم استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا كما قرر هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وأهل السنة يتولونهم جميعا ويحبونهم جميعا ويعتقدون تفاضلهم وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة رضي الله عنهم. وأما من فرق بينهم فهناك من يتولى الشيخين ويبغض عثمان وعلي كشأن الخوارج الذين يحبون الشيخين، بل نقل بعض أصحاب المقالات أن لهم غلوا في الشيخين ويكفرون عثمان وعلي رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. وهناك من غلا في علي رضي الله عنه وطعن في الخلفاء الثلاثة كشأن الرافضة الذين يطعنون في الثلاثة قبل علي رضي الله عنه. ومن النواصب من يطعن في علي رضي الله عنه وكذلك في عثمان ويبغضونهم ويكفرونهم، وأما أهل السنة فإنهم يتولونهم جميعا ويحبونهم جميعا ولا يفرقون بينهم في الولاء والبراء، كما يقول المنحرفون لا ولاء إلا ببراء، ويقولون لا ولاء لعلي إلا بالبراءة من الخلفاء قبله، وهذا باطل. بل يعتقد أهل السنة أن هؤلاء الأربعة جميعا أنهم إخوان متحابون، وأنهم يتولى بعضهم بعضا، وأن من جاء بعدهم إذا أراد طريقهم وسبيلهم فليتولاهم جميعا. ولهذا كذب من زعم أنه يحب عليا رضي الله عنه ويبغض الثلاثة، ولهذا في القديم كان هناك من له ميل لعلي رضي الله عنه، وهم ممن يسمون بالشيعة المفضلة الذين قد يفضلونه على عثمان رضي الله عنه. وكان بعض هناك من سأل بعض هؤلاء يعني في الشيخين، فقال بعض هؤلاء من لم يتولى الشيخين فليس هو من شيعة علي، من لم يتولى الشيخين فليس هو من شيعة علي، لأن علي رضي الله عنه يتولى الشيخين. وكذلك زيد بن علي لما خرج في طائفة من أصحابه فقال له بعض المنحرفين أمروه وطلبوا منه أن يتبرى من الشيخين، قال هما وزيرا جدي، هما وزيرا جدي، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الشواهد لإطلاق على الشيخين أنهما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون متحابون في الله، يوالي بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا، وكل واحد منهم يشهد لمن سبقه بالفضل، يشهد له بذلك، كما شهد عمر لأبي بكر بالفضل، وكذلك شهد عثمان وعلي رضي الله عنهما لأبي بكر وعمر بالفضل، وكذلك شهد علي رضي الله عنه لعثمان يعني بالفضل، وكذا عثمان كان يثني على علي رضي الله عنه، وشهد معاوية رضي الله عنه لعلي بالفضل عليه لما قيل له تقاتل علي أنت مثله، قال لا والله إني لا أعرف له فضله وسابقته وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليوقدنا من قتلة عثمان ونحن أول من يبايعه. فما كان معاوية رضي الله عنه يتفضل على علي أو يعتقد أنه أفضل منه، وإنما كان يعرف له فضله. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم كلهم أهل إنصاف وأهل عدل، ويحبون إخوانهم في الله عز وجل ولا يتبرؤون منهم. وأما المنحرفون الذين ينتسبون إليهم بجهل وظلم ولا يعرفون مقامهم ولا يعرفون معتقدهم، فقد يقعون في بعض الصحابة بدعوى أنهم ينتصرون لبعض الصحابة. ولهذا لما قيل لما ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية من يدعي محبة علي رضي الله عنه، وقيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر المرء مع من أحب، فكيف بهؤلاء الذين يحبون علي رضي الله عنه؟ قال إن هؤلاء لا يحبون عليا، وإنما يحبون رجلا يزعمون أنه الوصي، ويزعمون أنه يتبرى من أبي بكر وعمر بل يكفرهما، ويزعمون أن فيه كذا وكذا. يقول فإذا جاء يوم القيامة ووجدوا عليا على غير ما اعتقدوا فيه، بل وجدوه على طريقة الشيخين ويقر لهما بالفضل، تبرأ منه وتبرأوا منه. وهذا مما يدل على أن المحبة التي ينتفع بها الرجل إنما تكون محبة صحيحة. أما إذا أحببت رجلا من الصحابة بدعوى أنه نبي هذه ليست محبة شرعية، أو لو أنزلت رجلا من العلماء منزلة الصحابة هذه ليست محبة شرعية، وإنما المحبة الشرعية أن تحبه في الله، إخلاص في المحبة، والمتابعة في المحبة أن تحبه على ما هو عليه في الفضل، فتنزله منزلته في الفضل دون غلو ودون تقصير. فمن أحب رجلا من الصحابة بدعوى أن فيه كذا وكذا وهو على غير ما اعتقد فيه، هو في الحقيقة سيتبرأ منه. ولهذا تلاحظ أن هؤلاء يتبرؤون ممن تولى الشيخين، وأعظم من تولى الشيخين علي رضي الله عنه، فهم في الحقيقة يتبرؤون منه. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن هؤلاء الذين يزعمون محبة علي رضي الله عنهم من النواصب في الحقيقة، لأنهم يؤذون علي رضي الله عنه في من يحب ومن يتولى، وينسبون له الباطل، وهذا في الحقيقة من أعظم ما يتأذى به الرجل الآن أن ينسب إليه الباطل. الواحد منا الآن لو أنه نسب له أنه يبغض أبا بكر وعمر، فإنه يعد هذا الذي ينسب إليه هذا الباطل أنه من أشد أعدائه، عندما ينسب لك أنك تبغض أبا بكر وعمر وتكفرهما، فإن هذا من أعداء هذا الرجل. ولهذا هؤلاء يعتقدون في علي هذا الاعتقاد، فهم في الحقيقة أعداء له، وهم نواصب جمعوا بين الغلو وبين النصب. وأما أهل السنة فيعتدلون يعتدلون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون لهم قدرهم وفضلهم ومنزلتهم ويتولونهم جميعا ولا يفرقون بينهم في الولاء، يقولون نتولى فلان ونبغض فلان، وإنما يتولون الجميع، قلوبهم تسع الجميع، تسع الخلفاء الراشدين الأربعة، تسع طلحة والزبير وعلي ومعاوية، يحبونهم جميعا. وأما ما شجر بينهم رضي الله عنهم من خلاف واختلاف فإنهم ينزلون هذا منزلة المجتهدين من الأمة، أنهم اجتهدوا فأمرهم دائر بين الأجر والأجرين، لا يناصبونهم العداء، وإنما يعتقدون أنهم مجتهدون في نصرة دين الله عز وجل. فمن نصر ما يعتقد أنه الحق فهو مأجور، ومن نصر القول الآخر فهو مأجور. وإن كنا لا نعتقد فيهم رضي الله عنهم العصمة المطلقة وأنه لا تبدر منهم بادرة، وإنما هم بشر، لكن دل الواقع على أن مناقبهم عظيمة، وأنه لا تكاد ينسب إليهم شيء من المخالفات إلا وأكثره مكذوب أو ملبس، أو أنه من الأمور التي تابوا منها كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كما افترض عليكم الصلاة والصيام والحج، فمن أبغض واحدا منهم أدخله الله النار. نعم، أيضا هذا الحديث لم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، ولكن معناه صحيح بلا شك على ما دلت على ذلك الأدلة. إن الله افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، لا شك أن محبة أولياء الله عز وجل هي من أعظم خصال الإيمان، ولهذا فإن المؤمن يحتسب بمحبة أولياء الله وبمحبة عباد الله الصالحين أعظم الأجر عند الله عز وجل، وأعظم الناس منزلة في الإيمان هم هؤلاء الأخيار رضي الله عنهم. وكذب والله من زعم أنه يحب في الله ويبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كاذب. من ادعى أنه يحب رجلا في الله ثم يبغض الصحابة، لو أحب في الله لتقدم في قلبي محبة الصحابة قبل محبة كل أحد. ولهذا كان أحد المنحرفين هداه الله عز وجل، جالسني مرة وكان يتكلم في معاوية وبينت له الكثير ولم يقتنع، فقلت له: هل تحب فلان من العلماء؟ سميت له بعض العلماء المعاصرين. قال: نعم أحبهم محبة عظيمة. قلت: لما؟ قال: أحبهم في الله. قلت: لما؟ قال: لأنهم جاهدوا في الدين ونصروا السنة ودعوا إلى الله عز وجل. قلت: ما تقول في معاوية؟ قال: لا أحبه. قلت: هذه محبة كاذبة، إذا كنت أحببت هؤلاء لنصرة الدين فإن معاوية نصرته للدين أعظم من نصرة هؤلاء، ومنزلته أعظم من منزلة هؤلاء، فهذا صحابي وهؤلاء علماء فاضل بلا شك، ومحبتهم من الخصال الخير التي تكون في الرجل. لكن كيف يدعي رجل أنه يحب رجلا في الله من المعاصرين ثم يبغض بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا لا يكون، إما لجهل مفرط أو لهوى في النفس، وإلا فهؤلاء أولى أن يحبوا وأولى أن تتقدم محبتهم محبة كل محبوب بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم الناس محبة في الله محبة النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم محبته على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم تأتي منزلة الصحابة، فتكون محبتهم بعد محبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي المحبة الصحيحة التي تبنى على الاتباع، تحب الرجل على قدر ما هو عليه في الإيمان. ولهذا محبة هؤلاء من أعظم خصال الإيمان، وهي واجبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. كل إنسان مخاطب بالإيمان ومخاطب بتجنب النفاق والكفر. وكذا قال علي رضي الله عنه: والذي نفسي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق رضي الله عنه. وهكذا نجد هذا في الواقع، لا يحب علي رضي الله عنه لا يحب علي رضي الله عنه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. وكذا ما جاء في علي هو كالشأن في عثمان وفي عمر وفي أبي بكر جميعا كلهم، لأنهم أفضل منه. فإذا ثبتت هذه المنزلة للمفضول فثبوتها للفاضل من باب أولى كما هو مقرر في القواعد والأصول. فلا شك أن محبة هؤلاء من أعظم خصال الإيمان، وهي واجبة، لأن الحب في الله والبغض في الله من أعظم خصال الإيمان، ولأن الولاء والبراء من أعظم خصال الإيمان. قال: كما افترض عليهم الصلاة والصيام والحج. نعم، كما افترض الله الواجبات افترض الولاء والبراء، الولاء لأولياء الله والبراء من أعداء الله، والحب في الله والبغض في الله، لأن هذه من أعظم خصال الإيمان. قال: فمن أبغض واحدا منهم أدخله الله النار. من أبغض واحدا منهم أدخله الله النار، لأن هؤلاء خيار الأولياء، والله عز وجل يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهؤلاء خيار الأولياء وسادة الأولياء، وما من ولي من أولياء الله الصالحين في هذه الأمة إلا وهو يتولى أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. فلا يوجد ولي صادق الولاية ثبتت له الولاية بحق إلا ويتولى هؤلاء، فمن انحرف عنهم فهذا ليس من أولياء الله، لأن أعظم سمات أولياء الله هو استقامتهم على السنة، ومحبة هؤلاء من السنة، ومحبتهم من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصهاره ووزراؤه وأصحابه وأقرب الناس إليه، فمن أحبهم فبحب النبي صلى الله عليه وسلم أحبهم، وإذا أبغضهم فهذا دليل على خلل في إيمانه وعلى صدق اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الإنسان يخشى على من انحرف عن هؤلاء أن يدخله هذا النار، بل إن هذه من الأمور العظيمة التي يخشى على أصحابها أن يدخلوا بها النار، لأن الانحراف في هذا الباب العظيم وهو بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الخصال التي يخشى على أصحابها. بل كان الإمام مالك يكفر من أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محتجا بقول الله عز وجل: ليغيظ بهم الكفار. قال: فمن أغاظه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، هؤلاء يغتاظ بهم الكفار ويفرح بهم المؤمنون. حبب للمؤمنين سير هؤلاء والثناء عليهم والنظر في سيرهم رضي الله عنهم، هذا يحبك كل مؤمن. وتجد في قلوب المنافقين والكفار والذين في قلوبهم مرض اشمئزاز من هؤلاء، إذا ذكرت أسماءهم اشمئزت قلوبهم والعياذ بالله، لأن هؤلاء قاموا بنصر الدين، فيجدون في نفوسهم شيء على هؤلاء لقيامهم بنصرة دين الله عز وجل. ولهذا هذه الأمور من اللوازم الصحيحة للإيمان، أن محبة الصحابة من أعظم سمات وعلامات الإيمان، وأن بغضهم من أعظم سمات وعلامات الانحراف عن دين الله عز وجل. المصنف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. أيضا هذا الحديث لم يثبت بهذا السند للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه كما تقدم أيضا فيما سبق، وهذه الروايات كلها معانيها صحيحة، ولهذا يريدها الأئمة في كتبهم. قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. وهذا له شاهد من السنة كما جاء في الحديث: من قال لأخيه كافر أو منافق فقد باء بها أحدهما. وقد مر بنا في الحديث في رياض الصالحين أن الرجل إذا قال لأخيه لعنه الله ارتفعت إلى السماء، فإن وجدت مساغا فرجعت إلى الأرض، فإن وجدت مساغا ذهبت للذي لعن، فإن لم تجد مساغا رجعت للذي لعن. وإذا كان هؤلاء خيار الأمة وأفضل المؤمنين، وبلا شك وبإجماع أهل السنة أنهم غير مستحقين لأن يذكروا بشيء من الغمز أو اللمز، وأما لعنهم فهذا أقصى درجات الانحراف، فمن لعنهم فلا شك أن اللعن هذا سيرجع عليه وسيبوء به وسيتحمل عقوبته في الدنيا والآخرة. ولهذا لعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نشك أن من لعنهم فإنه في الحقيقة يلعن نفسه، لأن هؤلاء الأخيار أبعد الناس يعني عن أن ينال منهم ومن مقامهم رضي الله عنهم، فمن تعرض لهم أسخط الله، ومن لعنهم استحق لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأن الله عز وجل يحبهم ورضي عنهم، والمؤمنون يحبونهم ويترضون عنهم، والملائكة يحبونهم بأمر الله عز وجل، فمن أبغضهم فهو ملعون، ملعون من الله ومن الملائكة وعلى لسان المؤمنين الذين ينتصرون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإنه يجيء قوم في آخر الزمان يسبون أصحابي، فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم. نعم، هذا الحديث أيضا له شواهد صحيحة، وتقدم بالحديث في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. ولهذا سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن الذين يتعرضون لهم بل من يأتي بعدهم من الأمة لن يبلغ منزلتهم، بل ولو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مقدار المد ولا نصف المد من الطعام إذا أنفقه هؤلاء. قال: فإنه يجيء قوم في آخر الزمان يسبون أصحابي. هذا ثبت وحصل منذ زمن بعيد، وما زال موجود في بعض المخذولين الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تعرف علامة الخذلان المبين والانحراف عن دين الله فستجده في هؤلاء الذين يتعرضون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسب والشتم. فالإنسان إن لم يعمل بأعمالهم لا أقل من أن يلقى الله بمحبتهم وبموالاتهم، أما أن يخسر هذا وهذا فهذا هو الخذلان المبين، وهذا هو الخسران البين الذي يدل على عظم خذلان هؤلاء وانحرافهم على دين الله عز وجل. فإن الله عز وجل لما ذكر المهاجرين والأنصار قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فلم يبق من طوائف الأمة التي أثنى الله عليها خيرا إلا هذه الطائفة المستغفرة لهم. ولهذا لما جاء بعض من يطعن في الصحابة لبعض أهل البيت فقال: هل أنتم من المهاجرين؟ قالوا: لا. قال: هل أنتم من الأنصار؟ قالوا: لا. قال: وأنا أشهد أنكم لستم ممن يستغفر لهم، وإنما الناس ثلاثة: مهاجرون وأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. هذا من تمام العقل ومن تمام الفقه أن الإنسان يتأمل لم يبق من الفضل بعد المهاجرين والأنصار إلا محبة هؤلاء، وأن يلقى العبد ربه بموالاتهم وبمحبتهم رضي الله عنهم مع اجتهاد في طاعة الله. فإذا خسر هذا الباب العظيم وأصبح منحرفا عنهم لم يبق له شيء من الفضل، وإنما باء بالخسران المبين والانحراف البين عن دين الله عز وجل، أن يبغض هؤلاء ويتبرأ منهم ويوالي أعداء الله من الكفار من الزنادقة ومن الملحدين. قال: فلا تصلوا عليهم. لا تصلوا عليهم أي لا تشهدوا جنائزهم. وشهود جنائز أهل البدع على قسمين: من كفر ببدعته فإنه لا يجوز أن يصلى عليه قولا واحدا، وليس في هذا تفصيل. وأما من كان على بدعة غير مكفرة فإنه تشرع الصلاة عليه في الأصل، لكن يشرع لذوي الفضل ولذوي العلم ترك الصلاة على هؤلاء من باب الزجر لغيرهم عن مثل فعلهم، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على صاحب الدين وعلى الغال الذي غل من الغنيمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا يدل على أنه يشرع لذوي الفضل ترك الصلاة على هؤلاء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم زجرا لغيرهم عن مثل فعلهم، فهذا مشروع. وخاصة الذين يطعنون في الصحابة ويلعنونهم فإنه ينبغي لذوي الفضل والعلم أن يتركوا الصلاة عليهم حتى ينزجر الناس عن مثل فعلهم، وحتى يعلم الناس أن هؤلاء على ضلال، وهذا على قول من لا يكفرهم. وأما من يكفرهم فإنه يرى أنه لا تجوز الصلاة على هؤلاء. ولا شك أنه كلما عظم الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان للكفر أقرب، حتى إذا ما كفرهم الرجل كلهم أو فسقهم فإن هذا مما لا يشك أنه كفر، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نهاية الصارم، قال أن من زعم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا كفروا أو أنهم فسقوا إلا القليل منهم فإنه كافر، ومن توقف في تكفيره فتكفيره متعين، لأن الله أثنى عليهم في كتابه وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن زعم بعد هذا الثناء من الله عليهم ومن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة هذا الثناء العاطر، قال لا هؤلاء كفار، فهذا تكذيب صريح لما جاء في الكتاب والسنة. وهذا الوجه هو الذي كفر به العلماء هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة، لأن الله أثنى عليهم، فهؤلاء يردون خبر الله الذي أثنى عليهم وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه، ويقولون أن هؤلاء في النار، بل إن الله يبغضهم ويبغضونه، فهذا رد صريح لأخبار الكتاب والسنة. قال ولا تصلوا معهم، لا تصلوا معهم أي وراءهم، وهذا التفصيل أيضا على ما تقدم، من كفر ببدعته فإنه لا يصلى خلفه ولا يصح الاقتداء به، وأما من وقع في بدعة غير مكفرة فالصلاة خلفه صحيحة، ولكن الصلاة خلف العدل أفضل. وكذلك تترك الصلاة خلف هؤلاء من باب الزجر لهم عن هذه الأفعال حتى ينزجروا، ولا تناكحوهم، ولا تناكحوهم، والمناكحة أيضا على التفصيل السابق، فإذا كان هؤلاء من الكفار فإنه لا يجوز لمسلم أن يزوج ابنته لمن كفر ببدعته، فإن هؤلاء مرتدون، ولا يجوز لمسلم أن يزوج ابنته بمرتد وبكافر، والعقد فاسد إذا حصل فإنه لا يحتاج إلى أن يطلق ذلك الزوج، وإنما يفسخ، وإنما يفرق بينهما كما قضى بهذا القضاء قديما وحديثا، في أن بعض هؤلاء إذا عقد على سنية وهو ممن يكفر ببدعته فإنهم يفرقون بينهما ويرون أن هذا العقد فاسد. وأما إذا كان مبتدعا فإنه أيضا لا يزوج، لأن اعتبار الكفاءة في الدين معتبر عند أهل العلم، ولهذا قال بعض السلف من زوج ابنته لمبتدع فقد قطع رحمها، فقد قطع رحمها، قطع رحم هذه المرأة وهذه البنت، زوجها من مبتدع جلب لبيته ولأسرته ولأهله ولأبنائه، جلب إليهم البدعة وجعل هذا المبتدع جليسا لهم يضلهم. ولهذا ليس هناك أخطر على أهل البيت من أن يزوجوا هؤلاء المبتدعة، فإن شرهم مستطير ويجلبون الشر لهذا البيت. ولو بقيت المرأة من غير زواج إلى أن تلقى الله عز وجل خير لها من أن تتزوج من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند من لا يقول بتكفيرهم، لأن هذا شر مستطير، والمؤمن لا يطيق هذا. كيف تطيق امرأة سنية زوجا يلعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يطعن فيهم؟ قال ولا تجالسوهم، أيضا مجالسة هؤلاء خطيرة جدا، وهي أعظم ما يمرض القلوب ويورد الشك والريب والزيغ في القلوب مجالسة أهل البدع، ولهذا يجب على عموم المسلمين أن يقاطعوا هؤلاء وأن لا يجالسوهم وأن لا يؤكلوهم وأن لا يشاربوهم، وهذا عام في كل أهل البدع إلا من كان من أهل العلم والفضل ورجى بمجالستهم أن يناصحهم وأن يدعوهم إلى السنة وأن يدعوهم إلى الخير لعل الله عز وجل أن يهديهم على يديه فنعم. وأما العامة والذين ليس لديهم تحصيل في العلم فليس لهم أن يجالسوا هؤلاء، وإنما يبتعدوا عنهم، وهذا كما سبق ذكرنا في أحكام الهجر القول فيه واحد، كل من كان يخشى على نفسه من مجالسة أهل البدع والفسق الضرر في دينه فلا يجالسهم أبدا، وكلنا نخشى على أنفسنا هذا الأمر. وأما العلماء الكبار، العلماء الراسخون في العلم، إذا طلب هؤلاء أن يناصحوهم أن يبينوا لهم فلا بأس أن يجالسوهم ويبينوا لهم السنة، كما ناظر علي رضي الله عنه الخوارج، كذا ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام بن تيمية، وما زال العلماء قد يجالسون بعض هؤلاء ويناصحوهم، وعقدت مجالس المناصحة بتوجيه كريم من ولاة الأمر في هذه البلاد مع المخالفين، ونوصحوا وانتفعوا انتفاعا عظيما ورجعوا إلى السنة بهذه المناصحات. فهذا لا ينبغي أن يغفل، وأن يظن أن مهاجرة أهل البدع أنها ليس فيها هذا التفصيل، وإنما هذا التفصيل قائم وقد دلت عليه الأدلة. قال وإن مرضوا فلا تعودوهم، أيضا هذه من صور مهاجرة أهل البدع أنه إذا مرض لا يعاد، لأن هذه من أسباب مقاطعتهم ومن أسباب قطع مودتهم ومن الأسباب الزاجرة أيضا للناس عن أفعالهم. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. نعم. ثم قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. انظروا إلى أثار السلف وما فيها من الخير والبركة والعلم والفقه. هذا الأثر يعني كلمات يسيرة تغني عن كلام، يقول: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمرنا بالاستغفار لهم وهم يعلم أنهم سيقتتلون. فقه عظيم. الله عز وجل مطلع على القلوب ومطلع على ما سيحصل من الناس إلى قيام الساعة، وقد أمرنا بالاستغفار لهم في كتابه، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم في سنته، وكلامه وحي، وهذا كله من الله عز وجل. والله عز وجل يعلم أنه سيكون اقتتال بين الصحابة، وأنه ستقع موقعة الجمل وصفين، ويحصل بين الصحابة ما يحصل، ومع هذا أمرنا بالاستغفار لهم. إذن هذه حجة على من يقول الآن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما الذي حصل بعده. لكن ماذا نقول في كلام الله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لا يعلم أنه سيقتتل الصحابة؟ هو بكل شيء عليم. وهذا من عقيدة أهل السنة، أن الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون إلى قيام الساعة. وهذه أول مراتب الإيمان بالقدر، أن تعلم أن الله عز وجل يعلم السوابق قبل أن يخلق المخلوقات. ولهذا العلماء كفروا القدرية لما أنكروا علم الله بالأمور قبل وجودها، وقالوا إن الأمر أنف، وأنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وجودها. أما أهل السنة فيعلمون أن الله مطلع على ما سيحصل وما سيكون، وأنه بكل شيء عليم، وأن هذا كله مسطور عند الله في اللوح المحفوظ بأمر الله عز وجل، القلم أن يكتب ما سيكون إلى قيام الساعة. ومع هذا أمرنا بالاستغفار لهم. إذن أي حجة الآن تقوم لهذا المفتون الذي يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما الذي سيحصل بعده؟ نقول: هذا كلام رب العالمين. ثم حتى النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أمرنا به ليس هو باجتهاده هو، وإنما هو وحي من الله. فنحن نعتقد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، هذا ليس برأي من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو وحي يبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. وإلا كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن المد، أن الرجل لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه؟ هل هذا يعرف بالعقل وبالاجتهاد؟ هذا لا يعرف إلا بالوحي من رب العالمين. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم في مسألة ولا ليتكلم فيها بشيء حتى يأتيه الوحي، فدل هذا على أن سبهم أنه خذلان عظيم. ولهذا الله عز وجل علم أنه سيقع منهم ما يقع، وعلم ما في قلوبهم، وعلم ما الذي حملهم على هذا، وعلم ما الذي سيفضي إليه أمرهم، وعلم ما في قلوبهم من الخير وحب الدين، ولهذا أمرنا الله عز وجل بالاستغفار لهم. هذه كلمة عظيمة دائما تذكرها، أن الذي أمرنا بالاستغفار لهم هو الذي علم أنه سيقع منهم ما وقع. وهذا مما يجب على كل مسلم أن يستحذره ولا يدخل عليه الشيطان كما دخل على أولئك. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما الذي سيحصل بعده، نقول نعم أنه لا يعلم إلا ما أطرعه الله عليه، ولكن مما أطرعه الله عليه هو أن هؤلاء خيار الأمة، وأن لا يجوز أن يسبوا، وأن من سبه فهو منحرف عن دين الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقالت عائشة رضي الله عنها: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم. نعم، هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها، قالت أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم. ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم جميعا ممن تأخروا، ولهذا جاء من يسب الصحابة رضي الله عنهم فصدعوا بالحق وبينوا هذا الأمر. قالت رضي الله عنها: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم. مشاقة لدين الله، يأمرهم الله أن يستغفروا لهم فيسبوهم. وهنا يلاحظ أن هذا غاية الانحراف، ما امتنعوا من الاستغفار فحسب، بل تركوا الاستغفار لهم وزادوا في فتنتهم بسبهم، يعني يسبون من أمرهم الله بأن يستغفروا له، ويبغضون من أمرهم الله بحبه، ويعادون من أمرهم الله بموالاته. غاية المشاقة لدين الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. بعد أن ذكر المصنف في ترتيب يدل على فقه عظيم ما دلت عليه الأدلة من الاعتصام بالكتاب والسنة، وما جاء أيضا من الأحاديث في فضل الصحابة لأن اتباع هديهم من الدين، ولأن الدين مداره على ما نقلوه لنا، وأن من أعظم أصول السنة محبة الصحابة، بعد ذلك بدأ ينقل الآثار عنهم في اتباع السنة. وهذا في ترتيب يدل على فقه عظيم، في أنه بين لنا يعني السنة في فضلها ولزوم الجماعة، ثم منزلة الصحابة رضي الله عنهم. لماذا قدم منزلة الصحابة على النصوء على الآثار عنهم في اتباع السنة؟ لأن من انحرف عنهم أنكر ما يوجهون إليه، ومن قرر محبتهم واقتدى بهم في الخير أخذ بتوجيهاتهم رضي الله عنهم. ولهذا كان أهل السنة بحمد الله هم أهل عصمة من الفتن بتوفيق الله لهم لهذه الأصول. والله لا يزال الرجل على السنة ولا يزال متمسك بدين الله وبحبل الله ما أحب الصحابة وأخذ بتوجيهاته، لن تزال على السنة وعلى الخير. نعم، قد يخطئ الإنسان، وقد يعني يخفى عليه بعض كلامهم، وقد لا يقف على بعض كلامهم، لكن إذا التزمت بالأخذ بكل ما جاء عنهم رضي الله عنهم، واجتهدت في أن تتفقه في دينك على ضوء ما ذكروه لك وما أخبروك به وما وجهوا إليه، فأنت على سبيل نجاة. قال أبو بكر الصديق، قدم أبا بكر لأنه أعظم الصحابة منزلة. قال رضي الله عنه: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. هذا يدل على ورع الصديق رضي الله عنه. ومن أبو بكر؟ هذا أبو بكر الذي هو أعقل قريش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم الناس شرفا وحسبا ونسبا، وكان سيدا من سادات قريش، وكان أهل قريش يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بالفضل والأمانة ومروءة الأخلاق وسمو النفس والابتعاد عن سفاسف الأمور والأمانة، وكانوا يلقبونه بالأمين، وكان يعرفون أيضا شرف أبي بكر وفضله ومنزلته، حتى أنه ذكر من سيرته أنه لم يشرب الخمر لا في الجاهلية ولا في الإسلام لعقله رضي الله عنه. فلما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وما تردد، لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام ما تردد، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دعا الناس إلى الدين أنه حصل منهم تردد إلا أبو بكر رضي الله عنه. فلما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقه قال عقلاء قريش: والله لا يجتمعان هذان على شر. يعني اثنان من أشرف قريش يجتمعان على أمر واحد، هذا دليل على أنهما ما اجتمعا على شر. ولهذا خديجة رضي الله عنها لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الوحي وشق عليه الأمر قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. وكانت عاقلة سيدة من سادات قريش، عرفت أن من كان بهذه الأخلاق فإن الله لا يخزيه، مع أنهم كانوا في جاهلية إن الله لا يخزيه. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه. ثم يأتي بعض الناس الآن بعد هذا الدين وبعد هذه الآيات الشرعية وبعد هذه السنن الكونية وبعد أن أعز دين الله عز وجل، فيأتي من يطعن في أبي بكر وعمر، يعني أي سفه. والله عقلاء قريش أعقل من بعض هؤلاء بعد هذه العصور المتطاولة، والناس يترضون عن أبي بكر وعمر، والثناء عليهما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهم من يأتي يقول: لا، هؤلاء أهل كفر ونفاق وخذلوا النبي صلى الله عليه وسلم. أي خذلان يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسلط عليه رجلين كافرين يؤذيانه الليل والنهار ويتزوج من بنتيهما؟ قال بعض العلماء: والله لو كان ما يعتقده هؤلاء الأفاكون في أبي بكر وعمر وحاشاهما ذلك لكان هذا من أعظم الخذلان للنبي صلى الله عليه وسلم. لأن نحن نلاحظ الآن الرجل الصالح منا على ضعفنا وتقصيرنا يوفق لصحبة طيبة، لرفقة طيبة، لزوجة صالحة، لذرية صالحة، على تقصير الناس، فكيف بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا صدق ابن مسعود لما قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أبر القلوب، فنظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه بعد قلبه أبر القلوب فاختارهم لصحبته. إذن اصطفاء. ولهذا نقول إن الصحبة ليست كما يظن أنها أمور يعني هكذا، وإنما هو اصطفاء من الله، اصطفى هؤلاء الأخيار. تتعجب كيف اجتمع هذا الجيل على هذه القلوب. هذا الأثر عن ابن مسعود يدل على أن الله اختارهم لصحبة نبيه لسابق علمه بهم، فنظر في قلوب العباد قلوب الأمة فوجد أبر القلوب قلوب الصحابة فاصطفاهم. هذا من أعظم التوفيق لهذا النبي الكريم، اصطفاهم لصحبته عليه الصلاة والسلام. ولهذا ما تقرأ سير هؤلاء إلا تتعجب منهم، من استقامتهم، من ضبطهم للنفوس، من قوة إيمانهم، وكأنهم لا نقول أنهم ملائكة لكنهم كأنهم يقربون في أخلاقهم من أخلاق الملائكة. وهذا كما قال بعض العلماء، قال: إن الله عز وجل خلق الإنسان وركبه من عقل وشهوة، فمن غلب عقله شهوته كان ملائكيا. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لهم صفات عظيمة مما يعني خص الله بها الملائكة، هو الاستقامة على دين الله. ولا نقول أنهم في منزلة الملائكة، وإن كان هناك مفاضلة بين العلماء في صالح البشر والملائكة، ولا نتكلم في هذا بشيء، لكن لهم صفات عظيمة إذا قرأها الإنسان يتعجب منه، وهم بشر. جعل الله فيهم شهوات، وجعل الله عز وجل فيهم رغبة فيما يرغب الناس فيه من الدنيا، لكنهم رجال، يعني حملوا نفوسهم على طاعة الله، زهدوا في الدنيا، أعرضوا عنها، أقبلوا على طاعة الله، على نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطعن الواحد منهم في المعركة 70 طعنة وكأنه لا يجد لها ألما، يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم، يقدمونه على أنفسهم، لا يحدث أحدهم بشيء من الخير إلا وتمنى أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءت المعركة وفقدوا آباءهم وأبناءهم سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل أنه بخير حمد الله وحمد نعمة الله عز وجل عليهم. فهذه الصفات العظيمة من الصحابة تدل على فضلهم وعلى علو منزلتهم. كان خير الصحابة رضي الله عنهم على الإطلاق هذا الصديق الذي كان أفضل الصحابة، بل قيل أنه خير الأولياء رضي الله عنه. يقول هذه الكلمات العظيمة التي تدل على ورع، أي سماء تظلني، يعني يخشى أن تخر عليه السماء أن يخسف به في الأرض، أي سماء تظلني وأي أرض تقلني، إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم، إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ورع يمنع الصديق من أن يتكلم في القرآن أو في تفسير القرآن أو في القرآن بكلمة واحدة، يقول أي أرض تقلني وأي سماء تظلني، ليس لي مقام تحت السماء وليس لي مقام على هذه الأرض إن قلت كلمة في كتاب الله بما لا أعلم. سبحان الله، أين هذا الورع من حالنا اليوم؟ والله إن الإنسان يتعجب عندما يرى ما ينشر على مرأة ومسمع من الخلائق من الغثاء، من السب، من الشتم، من الكلام بجهل في القرآن، من الكلام بجهل في السنة، يعني أمور محزنة يتكلم بها الرجل ثم يوصف بأنه عالم وأنه إمام. وهذا الصديق مع كمال عقله وعلمه وفهمه لا يجرأ أن يتكلم بكلمة واحدة في القرآن، بهذا بلغ هؤلاء ما بلغوا. وأما اليوم فيسهل على كثير، بل حتى العوام إذا ذكرت آية قيل من يفسر لنا هذه الآية، كل من في المجلس يفسرها، ما لن يتأخر إلا أهل العلم الذين لهم ورع. وأما عامة الناس فيقدمون، يفسر القرآن ويصحح ويضعف السنة ويحكم ويفتي. فهذا دليل على فرق ما بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم. المصنف رحمه الله تعالى: وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: السنة حبل الله المتين، فمن تركها فقد قطع حبله من الله. نعم، هذا الأثر الثاني عن أبي بكر رضي الله عنه، يقول السنة حبل الله المتين. السنة هنا في مقابل البدعة، وهي ما جاء في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبل الله المتين، حبل الله المتين الذي أمر الله عز وجل بالاعتصام به والتمسك به، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، فحبل الله هو دينه. إذن السنة هي الدين، وهذا ما قال به، ما صرح به كثير من السلف، أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. ولهذا فحقيقة الالتزام بالسنة هو امتثال الإسلام، امتثال هذا الدين اعتقادا وسلوكا وأخلاقا. هذه السنة لا نفرق بينها، نقول السنة وأن تتمسك بالاعتقاد، لا، السنة هي الإسلام والسنة هي هذا الدين، تمسك به اعتقادا وسلوكا وأخلاقا، ولا تفرق بين هذه الأمور، بل اجعل هذا هو دينك، هذه عقيدتك، وهذه عبادتك، وهذه أخلاقك. أما أن تكون من أهل السنة في الاعتقاد وأما الأخلاق فأنت في أخلاق السفهاء وذوي الجهل والظلم، هذا لا يتناسب مع الاعتقاد الصحيح. ولهذا من أصول أهل السنة في باب الإيمان أن هناك تلازم بين الاعتقاد والعمل، لا يمكن أن يكون الرجل في اعتقاده على السنة ثم تكون أخلاقه وعبادته على خلاف ذلك. قال السنة حبل الله المتين، فمن تركها فقد قطع حبله من الله، فمن تركها فقد قطع حبله من الله. كأن هذه السنة الصلة بين العبد وبين ربه، فمن تمسك بها أوصلته إلى ربه وإلى رضوان الله، ومن تركها فقد قطع هذا الحبل وهذه الصلة التي بينه وبين الله عز وجل. ولهذا من أراد أن يصل إلى رضوان الله عز وجل وأن يكون ممن يبلغ رضوان الله فليتمسك بالسنة. ولهذا كان السلف قديما يكون هم الواحد منهم أن يبلغ منزلته عند الله عز وجل، أن تكون له منزلة عند ربه. ليس المقصود هو النظر للناس، وإنما انظر ما لك عند الله. وهذه المنزلة لا يمكن أن تنال بما تزين النفس، وإنما العمل بطاعة الله. كما قال بعض العلماء: ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، وإنما الشأن أن تعبد الله بما يحب. إذا أردت رضوان الله فتمسك بدين الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفقه فيها، ولا تأخذ السنة من أطرافها وتبني أحكامك على الظنون، وإنما تفقه في دين الله، تفقه في السنة، اعلم الاعتقاد الصحيح والعبادة على وجهها الصحيح والأخلاق الإسلامية الفاضلة، تمسك بهذه جميعا، فأنت على سبيل نجاة، وأنت على هذا الحبل المتين الذي من تمسك به أوصله إلى الله عز وجل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، أسئلة كثيرة تتعلق بالتفصيل في حكم سب الصحابة رضي الله عنهم، وكذا التفصيل في فرقة الرافضة. التفصيل في هذا من أراده فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام بن تيمية الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن شيخ الإسلام فصل في آخر الكتاب حكم السب وبين هذا، وقال أن من كان سبه لشهوة أو لتأويل لبعض أفراد الصحابة فعلى الصحيح أنه غير مكفر، ولكنه من أكبر الكبائر. أما من سبهم كلهم أو اعتقد أنهم كفار أو أنه لا يكاد ينجو منهم إلا القليل، فلا شك أن هذا كفر، وأن هذا من الأمور التي لا يتوقف فيها، بل من توقف في تكفير هؤلاء فتكفيره بين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ألا يمكن أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم ما قد يحصل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أثنى عليهم وحث الأمة على الثناء عليهم، ومن ذلك قوله: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين مسلمين؟ لا شك أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال التي أمرنا بها ونهى عنها فنحن نعلم أنها من الوحي، وأن هذا ليس هو عرضة للطعن أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم ما علم ما سيحصل بعد موته. إذن كل ما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم الأمة فهو من الوحي الذي لا يتطرق إليه أدنى شك، سواء قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ما يحصل بعده من اختلاف الصحابة أو لم يعلم. إذن هذا ليس عرضة للشكوك. أما هل علم النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف الصحابة، فالأصل في هذا أن الأمور الغيبية أن الله عز وجل اختص بها، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على بعض الأمور، كما أخبر أن الخوارج يخرجون على حين فرقة من الناس، وأخبر أن عمار تقتله الفئة الباغية، وأخبر أن الحسن رضي الله عنه أنه يصلح الله به بين طائفتين. هذه كلها دلت عليها السنة، لكن هل علم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء؟ هذا يحتاج إلى دليل. فإذا لا إفراط ولا تفريط، لا نقول ما يقول بعض الغلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم كل ما سيحصل من الأمور التي تكون بعده، هذا ما قال به أحد من أهل العلم. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على بعض المغيبات وأخبر بها وبينها فهذا مقطوع به أيضا. فاختلاف الصحابة رضي الله عنهم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعضه ولم يخبرنا عن كثير من تفاصيل الأمور. ولهذا علي رضي الله عنه لما قاتل أهل الجمل سئل هل قاتلهم بنص؟ قال لا، وإنما هو رأي رأيناه. ولما سئل عن قتال الخوارج أخبر أنه قاتلهم بنص، ولهذا أخبر أنه لم يكذب ولم يكذب حتى جيء بالعلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رجل يعني كأن يده كثدي المرأة. فقال النبي، قال علي رضي الله عنه ابحثوا عنه، فبحثوا عنه لم يجدوه. قال ابحثوا عنه، فبحثوا عنه لم يجدوه، دليل على اليقين. قال ابحثوا عنه فوالله إني لم أكذب ولم أكذب، يقين منه رضي الله عنه. فبحثوا عنه فوجدوه في قصبة، فجيء به إلى علي فسجد شكرا لله. إذن هذا يقين، علي رضي الله عنه قاتل الخوارج بيقين. أما أهل الجمل وصفين فأخبر رضي الله عنه، وهذا من إنصافه وعدله، أنه لم يقاتلهم بنص وإنما هو رأي رآه رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أجد في نفسي بارك الله فيكم أني أميل في المحبة والتعظيم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لتأثري ببعض مواقفه العظيمة، وإن كنت أدين بعقيدة أهل السنة في أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل من عمر، فهل هذا الميل له تأثير على المعتقد؟ أنا لا أدري ما الذي في نفسك، فإذا كان هذا الميل هو تعظيم تفضيل عمر على أبي بكر، والله لو وجد عمر لأدب من يعتقد هذا. عمر رضي الله عنه ما يرضى أن يقدم على أبي بكر، ولكن أنا أقول لا، أنا شك في إخواننا وفي اعتقادهم، ولكن هذا إذا وجد فهو من نقص العلم، من نقص العلم. لو عرفت أبا بكر وعرفت عمر لقدمت أبا بكر رضي الله عنه على عمر، والكل على خير عظيم، يعني أفضل رجلين في الأمة، ليس هناك يعني حط من قدر عمر، لكن منزلة عظيمة يعني تليها منزلة عظيمة أخرى. فلهذا يجب علينا أن نعتقد يعني تقديم أبي بكر، وأن يكون هذا على يقين، وأن تكون على اعتقاد وعلى يقين أن منزلة أبي بكر أعظم من منزلة عمر رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول شيخنا حفظكم الله، هل يصح الاستدلال بقول أبي بكر رضي الله عنه السنة حبل الله على علو الله عز وجل؟ الأدلة على هذا كثيرة، ومنها من قول أبي بكر مع وجودها في الأدلة، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات عليه الصلاة والسلام، ومن كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت، هذا صريح في العلو. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ذكرتم حفظكم الله في الدرس الماضي أن اجتهاد الحاكم يرفع الخلاف، فهل هذا عام في كل ولي أمر أم لابد أن تتوفر فيه شروط الاجتهاد؟ اجتهاد الحاكم، إذا قيل اجتهاد الحاكم ليس المقصود هو أن يجتهد بنفسه، ولكن ما يسنه للأمة وما تصدر منه من الأوامر، سواء كان بنفسه أو باستشارة أهل العلم. لا يظن بعض الناس أن الحاكم هو من أهل العلم وهو يجتهد وله أهلية، وإنما الحاكم الآن إذا وجه لشيء ما نأتي نطعن نقول لا في علماء والعلماء أفضل، الأصل في الحاكم أنه ما يقرر شيئا إلا وقد رجع إلى العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هناك من يقول إن الخروج على الحاكم المحرم هو بالسلاح، أما بدون سلاح فيجوز، فما صحة هذا القول؟ من الذي أجازه؟ الخروج كما كان السلف يرون ولو بكلمة، حتى قيل أن أول من خرج على عثمان رجل أغلظ عليه، وكان طائفة من الخوارج ذكروا في كتب الفرق والمقالات يسمون بالقعدة، هؤلاء ما يحملون السيف ولا يخرجون يقاتلون، وإنما يقعدون في بيوتهم ويولبون الناس، سموا بالقعدة، وعدهم العلماء طائفة من طوائف الخوارج. ثم والله إن الإنسان لو كان في بيته يغلق عليه بيته ويعتقد بقلبه أنه لا سمع له ولا طاعة للإمام فإنه قد خرج بهذا الاعتقاد. ديننا هذا مبنى على اعتقاد، ليس مجرد خوف من السلطان، يجب عليك أن تعتقد السمع الطاعة في قلبك وأن تمتثل هذا بجوارحك. وأما إذا كان في النفس شيء فهذا مرض شبهة، على من وجد شيء من ذلك فليرجع إلى أهل العلم وليسأل حتى تزال عن هذه الشبهة. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول هل طاعة ولي الأمر فيما هو مباح أو مستحب واجبة مطلقا أو إذا كانت هناك ضرورة؟ واجبة، إذا وجه ولي أمر لشيء فهو واجب، مثل ما ذكرنا لو أمر أحد العلماء بأن يقوم بالدعوة أو بالقضاء فإنه يطاع في ذلك، وكذلك لو شيء مباح أمر به ولي الأمر فإن الأصل هو طاعة ولي الأمر في غير معصية. نعم. وهذا يسأل عن حكم طاعة ولي الأمر في الشيء المكروه. نعم، الشيء المكروه لأن فعله ليس بمحرم، ولهذا إذا أمر به ولي الأمر فإنه يطاع، فإنه يطاع، لأن المكروه لو فعلته ليس بمعصية، فإذا جاز لك أن تفعله من غير أمر يتعلق بولي الأمر فمن باب أولى إذا أمر به ولي الأمر. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ما هي حدود أو ما حدود طاعة الحكام في بلاد الغرب، وهل تسمى هذه طاعة؟